أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم فيها ما يشاءون. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله جل جلاله دائما يقرن الرجاء بالخوف، يقرن النار بالجنة والجنة بالنار، منذرا ومبشرا، مخوفا الكافرين والعصاة من النار والعذاب الأليم، ومبشرا للمتقين برضا الله وجنات النعيم. قبل ذلك ذكر الله النار وسكانها، ونقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وهنا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تلك النار للعصاة الجاحدين الكافرين، وهذه الجنة للمؤمنين المتقين. وأزلفت، قربت، قربها الله تعالى يوم القيامة، قربها للمتقين الشرك والنار، المؤمنين الوجلين الخائفين من الله، الخائفين من أعمالهم السيئات، المرتكبين للخيرات والحسنات وما يدعو لرضا الله والجنة. وأزلفت الجنة غير المتقين غير بعيد. قربت غير بعيد منهم، يرونها قبل الدخول إليها، يعلمون منازلها، يسوقهم إليها سائقهم من الملائكة، من قرناء الملائكة، يدلونهم على منازلهم وعلى أمكنتهم وعلى ما أعد الله لهم من جنان وروضات دائمة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كذلك يمكن المعنى: أزلفت وقربت الجنة وهم لا يزالون في دار الدنيا، من باب: كل آت قريب، وما الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب. وهكذا فالجنة تكون بالنسبة للمؤمنين وهم في دار الدنيا مقربة، وكأنهم قد تمتعوا بحورها، وكأنهم قد سكنوا قصورها وبيوتها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، النار للمعذبين من العصاة الجاحدين، والجنة للمتقين من عباد الله الصالحين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لما يوعدون أو توعدون لكل أواب حفيظ، قرئ توعدون بالخطاب وقرئ يوعدون بالخطاب للكلام على الغائب لنسق الآية السابقة، أن يقال لهم هذا ما كنتم توعدون في دار الدنيا، قد وعدوا وهم في دار الدنيا بدخول الجنان بالرحمة والرضوان، بالتكفير عن السيئات، بالحور العين، بالقصور الشاهقات، هذا ما كان، هذا ما توعدون، ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا أي هذا الذي أصبح قريبا منكم زلفى إليكم، وهي الجنة، والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها كل ما لا يخطر بالبال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من كل أطايب الحياة ولذائذ الطيبات من حور عين ومآكل ومشارب ومناكع، فيها ما لا يكاد يخطر ببال إنسان من نعيم الله المعد للمؤمن المتقي، وأزلفت الجنة غير بعيد، هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ، أواب رجاع من آب يؤوب إذا رجع، أي كلما أذنب وأساء عاد إلى الله ورجع لنفسه يوبقها، يستغفر الله آناء الليل وأطراف النهار، أواب صيغة مبالغة، وهو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن واه راقع، المؤمن يوهي الثوب فيتمسك ثم يعود فيرقعه، وخيركم من مات على رقعه، وخيركم من مات وهو تائب إلى الله مستغفر من ذنوبه، أواب لكل أواب حفيظ، حفيظ على العهد، حفيظ على الإيمان، حفيظ على ما عاهد عليه رباه يوم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، من ملازمة الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة عن ماله وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا، والتزم الخيرات، والتزم الابتعاد عن السيئات، وحافظ على الكلمة الطيبة، وحافظ على الميثاق الذي وافق عليه رباه من الإيمان والإسلام، بكل أواب حفيظ، حفيظ محافظ على دينه، محافظ على أخلاقه، محافظ على مروءته، على طاعة الله ورسوله، وهو أواب رجاع للتوبة، رجاع للاستغفار إذا أذنب وأساء، لكل أواب حفيظ. ثم يقال لا من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من خشي خشية الجملة في موضع جر لكل أواب حفيظ من خشية ومن تطلق على العموم وهي اسم موصول الجنة هي لكل متقين أواب إلى الله حفيظ على العهد خشي الرحمن بالغيب إذا كان غائبا لا يراه أحد وقد أغلق عليه بابا وأغلق عليه دارا تجده أكثر إيمانا أكثر عبادة لا تكثر عبادته إلا عندما يراه الناس هذا يقال عنه مراء ومسمع ولكنه يعبد الله سواء كان في خلوه أو كان في جلوه كانت تراه عين أو لا تراه عين فهو يؤمن بالرحمن يؤمن بالله بالغيب يؤمن بما سمع في كتاب الله وما بلغه رسول الله في سنته آمن بالغيب غير المشاهد إيمان مؤمن موقن بأن ما سمع كما لو رآه وأن ما رآه كما لو شاهداه وحضر في واقعه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بقلب مخلص لا شائبة رياء ولا سمع فيه لا شائبة ذنب لم يستغفر الله منه جاء مخلصا لله في عبادته مخلصا لرسول الله في طاعته إذا أذنب استغفر وإذا أساء نديم وهكذا ذوالي هو أواب رجاع للحق حفيظ على عهد الله وميثاقه يخشى الله ويخاف ذنوبه يخاف الله من ذنوبه ويؤمن بالغيب ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إنسان ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله وهو خال ليس معه أحد فخشية من الله وتعلقا بطاعة الله دمعت عيناه خشية ودمعت عيناه طاعة حيث لم يره إلا رب جل جلاله وهذا من ذاك من خشي الرحمن وجاء خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب جاء ربه يوم القيامة جاءه بقلب مخلص بقلب مطيع بقلب عائد إليه تارك ذنوبه خلفه وتائب ومنيب إلى الله كما الآية الأخرى وجاء بقلب سليم سليم من الغش سليم من النفاق سليم من الرياء والسمعة فهو مخلص لله لا يعبد إلا الله ولا يريد بعبادته إلا هو لا جزاء من أحد ولا سمعة عند أحد ولكن كل رجاء أن يقبل الله طاعته من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام يقال لهؤلاء المؤمنين المتقين الأوابين الحفيظين الذين يؤمنون بربهم ويخشونه يؤمنون به بالغيب حال إخلاصهم وحال سلامة قلبهم يقال لهم ادخلوها بسلام أي ادخلوا الجنة التي ذكرت في أول الآية وأزلفت الجنة للمتقين ادخلوا لهذه الجنة التي قربت منكم وأذنيت لدخولكم، ادخلوها بسلام، ادخلوها سالمين من العذاب، سالمين من العقاب، ادخلوها بسلام. يسلم الله عليكم وتسلم ملائكته، سلام عليكم، والله هو السلام ومنه السلام. ادخلوها، يقال لهم ادخلوها بسلام، ادخلوها سالمين، سالمين من العذاب والعقاب، يقال لكم سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، يوم دخولهم للجنة هو يوم الخلود، أي يبقون فيها خالدين أبدا، دائما سرمدا، لا يخرجون منها ولا يعذبون، بل يؤتون بكل ما خطر لهم ببال من النعيم الدائم المقيم، خالدين مخلدين، خالدين في الخيرات والرضا من الرحمن والنعيم في الجنان. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ذلك أي اليوم الذي سيدخلون فيه الجنة، ويقال لهم ادخلوها في سلام، يسلم عليهم من قبل الحق جل جلاله ومن ملائكته عليهم سلام الله. ذلك يوم الخلود، ذاك اليوم لا نهاية له ولا خاتمة له ولا آخرة له، هم خالدون فيها أبدا سرمدا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول ربنا جل جلاله لهم لسكان الجنة، للمتقين الآئبين الحفيظين المؤمنين بالله غيبا، الخاشين للرحمن من ذنوبهم، يدخلون الجنة في سلام، لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها، كل ما يخطر لهم ببال وما تعلقت به مشيئته من مشارب وما آكل ومناكح ومساكن، كل ما يخطر لهم ببال يمتعون به، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول ربنا جل جلاله سيشاءون ويشاءون ويتمنون ويتمنون وتنقطع أمانيهم، وبعد ذلك يزيدهم الله من خيره ومن فضله ومن إنعامه ما لم يروه، ما لم تره أعينهم ولا سمعته آذانهم ولا خطر لهم بقلب. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها، لهؤلاء سكان الجنة لهم ما يشاءون فيها، ما تعلقت به مشيئتهم وإرادتهم ورغبتهم من كل لذائذ ومن كل المطاعم ومن كل المشارب ومن كل المناكح ومن كل المساكن. ولد الله زيادة على ذلك مزيد لم يكن يخطرهم ببال، لمن أحسن الحسنى وزيادة، والزيادة على الحسنى. سئل صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الزيادة، وكانوا جالسين حيث القمر في سعته وإشراقه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هل ترون القمر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم لا تضامون فيه يوم القيامة في الجنة، كما ترون هذا القمر. فسأل سائل: كيف هو واحد ونحن أعداد لا يحصيها إلا الله؟ قال: كما ترون القمر، فنحن في الأرض نعد بالملايير، آلاف الملايير، والقمر واحد وكلنا يراه من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، ولله المثل الأعلى. ثم زاد فقال عليه الصلاة والسلام: يظهر ربكم لكم في الجنة ويقول لكم: هل أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ما تزيدنا؟ فقد أعطيتنا وأكرمتنا وأنزلتنا بما لم تره عين لنا ولم تسمعه أذن منا ولم يخطر على بال واحد منا. فقال لهم ربنا جل جلاله، أو يقول: أريكم وجهي. وكانت أكبر لذة في الجنة هي رؤية وجه الله الكريم. كيف؟ هنا لا كيف، يرى ربنا بما شاء كيف شاء بلا كيف، وكل ما يخطر ببالي فربنا مخالف لذلك، ولكن الله سنراه بفضله وكرمه يوم دخول الجنان رحمة منه ورضوانا. وذلك بيان وتفسير لقوله تعالى: وجوه يومئذ، أي يوم دخول المتقين الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جميلة بهيجة، تعرف في وجوه نظرة النعيم، تشعر بسعادتهم وتشعر بلذتهم وبنشاطهم وبسرورهم. ومن أسر سريرا ألبسه الله رداءها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر ربها. كيف؟ الله أعلم كيف. كل ما خطر ببالي فربنا مخالف لبالي، ومع ذلك نقول ما قال ربنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سيرى من دخل الجنة ربه جل جلاله. وقد ورد أن ذلك يتكرر ويتجدد كل يوم جمعة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، زيادة على مشيئتهم، تنقطع أمانيهم وتنقطع أحلامهم وينقطع ما يخطر لهم ببال، ثم يفاجئون بما لم يكن يفكرون فيه يوما، بأن الله سيزيدهم على ما هم فيه من نعيم، سيزيدهم رؤيته ورؤيته فيها من اللذائذ، وفيها من الروحانية، وفيها من البهجة التي تشعر بها النفس كما لو أنها تريد أن تطير محلقة بلا أجنحة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. زيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ يقول ربنا جل جلاله: وكم أهلكنا من قرن، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ يقول تعالى مرة أخرى، انتقل من التبشير إلى النذير، من البشير النذير إلى التهديد والوعيد لأهل الكفر. والإنسان يعيش بالسمعار بين الخوف والرجاء. رجانا جنتا عندما ذكرها ووصف نعيمها، وهو يعيد فيخوفنا عقابا بالنسبة لمن لم يؤمن ومن جحد ومن كفر، فهدد الكافرين الجاحدين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيأتون بعده وإلى يوم القيامة. فقال لهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم دمرنا، كم قضينا قبل هؤلاء الذين لم يؤمنوا به ساعة نزول كتاب الله وبعد نزوله وإلى يوم البعث والنشور. فالآية ليست متصلة بالجزيرة فقط ولا بالعرب فقط، ولكن بالناس أجمعين منذ عصر النبوءة وإلى يومنا وإلى يوم القيامة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن يطلق على الزمن 100 سنة وقيل 40 سنة، والمشهور أنه 100 سنة، ويطلق على الجيل، الجيل الكامل من الطفولة إلى الرجولة. فيقول ربنا هنا، والمعنى هنا الجيل أنسب في المعنى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن، من أجيال، من أمم، من عشائر، من قبائل، من شعوب، كما أهلكناها ودمرناها قبلهم لأنها فعلت فعلهم، كفرت بالله وبرسل الله وبكتاب الله وبالنعيم، كفرت باليوم الآخر، كفرت بالله الواحد القادر. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أشد بطشا وقوة من هؤلاء، كل هؤلاء الذين كانوا في العصر النبوي ومن جاءوا بعدهم ومن هم في عصرنا، كان أولئك أشد بطشا، أشد سلطانا، أشد قوة، أشد حضارة، أشد مدنية، ومع ذلك لم يفلتوا من عقاب الله وعذاب الله وعقاب الله. كانوا أشد منهم بطشا، أشد منهم في الطغيان والجبروت والكفر بالله والكفر برسله، تنقبوا في البلاد هل من محيط، طوفوا في البلاد تاجرين ومزارعين وكسابين، تنقلوا في البلاد للمكسب وللغنى وللجاه وللسلطان، وأدركوا من ذلك الكثير. تنقبوا في البلاد، لم يقتصروا على قراهم ولا مدائنهم وعلى قارة واحدة، بل تنقلوا في الأرض من جبال إلى وهاد إلى سهوب إلى بحار إلى أقاليم وقارات. هل من محيص؟ سعوا في كل ذلك لعلهم يجدون مفرا، هروبا من الموت ومن عقاب الله. وهيهات، الموت لا يفلتهم ولو كانوا في بروج مشيدة، وعقاب الله لا يتركهم ما داموا على كفرهم وعلى جحودهم، فهم على بطشهم وسلطانهم وحضارتهم وتنقلهم في البلاد في مكاسب ومتاجر ومزارع، فرارا من الموت وفرارا من العقاب. ولكن هيها، تنقبوا في البلاد هل من محيص؟ يتساءلون مع أنفسهم ومع بعضهم: هل من مفر؟ المحيص المفر، هل من فرار من الموت؟ هل من مفر من العقاب؟ ها بل هناك من نلجأ إليه سوى الله. هيهات هيهات، لا ملجأ من الله إلا إليه. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ وكما أهلكنا قبلهم من قرن، الله ينذر ويهدد ويوعد كل كافر سمع كتاب الله فلم يؤمن، وسمع رسول الله فلم يسلم، وبلغه القرآن فلم يعمل به، أنذره وهدد أنه يوشك أن يجري عليه ما جرى على القرون الأولى، على الأمم السابقة، على الكافرين السابقين الذين جحدوا ربهم وكفروا نبيهم وكذبوا كتابهم. طوفوا في البلاد ما طوفوا مع البطش والقوة والسلطان، ومع ذلك تساءلوا هل من محيص، هل من مهرب، هل من مفر؟ ولكن هيهات هيهات، لا ملجأ من الله إلا إليه. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في هذا ذلك الإشارة لهؤلاء الذين دمرهم الله من القرون الماضية، الذين كفروا كفر هؤلاء الجدد وكانوا أكثر منهم بطشا وأكثر قوة وأكثر سلطانا وأكثر تنقلات ورحلات في الأرض، سعيا وراء الفرار والمهرب من الموت والعقاب. ولكن هيهات، لا ملجأ من الله إلا إليه. إن في ذلك، في هذا، في عقاب الكافرين وتدميرهم ممن سبق أن كان قبل هؤلاء، إن في ذلك لذكرى. اللام اللام موطئة للقسم، إن في ذلك لتذكير وعبرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب يفقه، عقل يفهم، عين تبصر، أذن تسمع. ولكن هيهات، لا ينظرون بسمع، لا ينظرون بعين، ولا يسمعون بأذن، ولا يفقهون بقلب، هم كالأنعام بل هم أضل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. يقال في لغة العرب ألق سمعك إلي، أي دع سمعك وخصصه لسماعي، لا تشغل نفسك بسواي وسوى كلامي. لمن ألقى ذلك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أي تفرغ بسمعه ليسمع كتاب الله، وليسمع بيان رسول الله، وليسمع عن خلفائه، عن العلماء كلمة الله في كتابه وكلمة رسوله في سنته. هذا إن كان له قلب، ولا قلب لا. والقلب قد يطلق على العقل كما يطلق العقل على القلب، فنحن ندرك بالعقول ولكننا نفقه بالقلوب. وقد قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وهذا من ذاك، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، هم كالأنعام بل هم أضل، لا يسمعون بأذن ولا يرون بعين ولا يفقهون بقلب. لمن كان له قلب، أي قلب مدرك، قلب يفقه، قلب يعلم، عقل يميز بين الخير والشر، ولكنهم يعيشون عيشة البهيمة لا تفكر إلا في بطنها وإلا في فرجها وإلا في حياتها، يعيشون ليأكلوا لا يأكلون ليعيشوا، هجيراهم من الحياة الأكل والشراب ولا تزيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو حاضر القلب حاضر السمع، ليس كمن تحدثوه تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بل يكون حاضر القلب حاضر السمع وهو يسمع بالأذن وهو يفقه بالقلب، مع حضوري ومع شهودي ومع إعطاء كليتي ليدرك ويفهم ويعي. لمن ألقى السمع وهو شهيد، قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يقول لهؤلاء الكافرين الجاحدين الذين أنكروا قدرة الله في عودة الميت بعد موته إلى الحياة مرة ثانية: أنعجز عن الحياة ثانية ولم نعي بخلقها أولا؟ أفعينا بالخلق الأول؟ أيعيا بخلق إنسان بعد موتي لحياة ثانية وهو الله خالق السماوات العلى وخالق الأراضين السفلى وما بينهما من كواكب وأنجم وما يعلم الله من خلق، خلق ناطق وخلق صامت وخلق جامد، وكل ذلك لا يعد ولا يحصى، لا يحصيه إلا خالقه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب واللغوب الإعياء. قالوا سبب هذه الآية: جاء يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون العلم ومعرفة الأديان ومعرفة التوراة والإنجيل وما أتت به الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا محمد، في كم خلق ربك الدنيا؟ قال: في ستة أيام، وذكر الأيام: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، إلى الجمعة، إلى السبت. فقالوا له: علمت ولم تتم علمك. فقال لهم: وماذا؟ فقالوا له: خلق السماوات والأرض كما ذكرت في ستة أيام، ولكن في اليوم السابع، في يوم السبت، استراح، ولذلك يسميه اليهود يوم الراحة، وصعد يستريح على العرش. وهكذا يقول لهم كفرهم وجهلهم وبلادتهم. فقال الله: وما مسنا من لغوب، لم نتعب ولم نعيا ولم نحتج إلى راحة، كل ذلك هين علي. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، ما هي هذه الأيام؟ كم مقدارها بالنسبة للأيام المعلومة؟ ونحن نعلم من الأيام اليوم يوم الأرض في أكثرها تشتمل على 24 ساعة، وفي الأرض في القطب الشمالي المنجمد في بعض الشعوب، وقد وصلت لبعض ذلك. اليوم بسناه 6 أشهر ليلا و6 أشهر نهارا، وكنت مجاورا لهذه الأرض، فكان الليل 3 ساعات وهو مضيء كضياء العشي والصباح، ولا قمر، لأن اليوم كان في الجوار كان نهارا، فأضاء ذلك النهار على ما يجاوره. والله ذكر لنا من أنواع الأرض في القرآن، ذكر لنا يوم الحساب، فقال: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فيوم الحساب حسابه حسب أيام الأرض وعددها، اليوم 1000 عام. وذكر الله العروج إليه، في يوم يعرجون إليه في 50,000 سنة، فيوم في 50,000 سنة. هذا اليوم الذي ذكر الله هل من أيام الأرض ولا يظهر ذلك؟ هل من أيام الآخرة يحتمل؟ هل من أيام العروج الذي اليوم 50,000 عام؟ ترك الله ذلك ليبحث عنه الباحث ويدرسه الدارس. والله قادر على كل شيء أن يخلقها في 6 ساعات، ولكنه قال في 6 أيام، ولم يذكر حد اليوم ولا عدد ساعاته. ويحتمل أن يكون اليوم 50,000 سنة أو أكثر، 1,000 سنة أو أكثر، كيوم الأرض أو أكثر. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وما مسنا من لغوب من تعب ولا إعياء، لا كما يزعم الجهلة إخوة القردة والخنازير أنه خلق الدنيا في 6 أيام ثم ذهب للعرش، استوى عليه ليستريح، وسموا يوم السبت يوم الراحة، ذاك من خزعبلاتهم وأكاذيبهم وأضاليلهم. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الليل فسبح وأدبار النجوم وأدبار السجود. يقول الله لنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر على ما يقولون. النبي يسمع من الكفار، من أعداء الله عن نفسه أنه ساحر، أنه شاعر، أنه مجنون، أنه كاذب. حاشاه من ذلك، حاشاه. ولكن الكافر ليس بعد الكفر ذنب، لا يعظم عليه وقد كفر بالله أن يقول كل ما يخطر ببالي عن إنسان لا يراه إلا أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فلم يؤمن برسالته ولا بنبوته ولا بمنزلته ومقامه. فكان ذلك يوجد في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا، فقال الله لا فاصبر على ما يقولون. كان هذا قبل الأمر بالقتال. والسورة كما قلنا في بدايتها إنها سورة مكية، والجهاد لم يشرع إلا في المدينة المنورة كأكثر الأحكام وأكثر الأوامر والنواهي. كانت الآيات المكية والسور المكية لبيان العقائد، لتزييف الشرك، للدعوة للتوحيد، للدعوة للإيمان بالله ورسله. بعد أن استقر ذلك لمدة 12 عاما في مكة، وإذا في المدينة أخذت تنزيل الأحكام حتى أصبح الإسلام مكاملا عند حجة الوداع، أصبح عقيدة ونظاما ودولة. قد جاء القرآن والسنة بكل ذلك ما يقرر عقائد المسلم وأنظمة المسلم ودولة المسلم، وهي كل لا تقبل التجزئة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الغروب. وقال الله لنبيه: دعك من هؤلاء، لا تشغل بالك بهم، فسبح بحمد ربك، صلي لله، عبد الله، قل سبحان الله بلساني، وقل ذلك بجوارحي، قل ذلك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ما معنى هذه الآية؟ قد فسرها الأصحاب والتابعون وأئمة التفسير بمعان ثلاثة. فقال ابن عباس وقال غيره من الأصحاب: فسبح بحمد وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي صلاة الصبح، وهي قبل طلوع الشمس هذا وقتها، وقبل الغروب أي العصر، الظهر والعصر، وهما كلاهما قبل غروب الشمس.